بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 85 بعد 500. الوقفات التدبرية. أولا، قال الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: هذه فائدة كبيرة هي المقصودة من بعثة الرسل ووعظ الوعاظ وتذكير الذاكرين. يقول: هذه فائدة كبيرة هي المقصودة من بعثة الرسل ووعظ الوعاظ وتذكير المذكرين، فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك منك هو الأليق الواجب. يعني من يأتيك يريد العلم فعليك أن تعتني به، وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير مع تركك من هو أهم منه فإنه لا ينبغي لك، فإنه ليس عليك أن لا يزكى، فلو لم يتزكى فلست بمحاسب على ما عمله من الشر. فدل هذا على القاعدة أنه لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة. هكذا قال السعدي. وهذه الآيات من جلائل الآيات، وفيها منقبة للنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. إذن ربنا يقول: عبس وتولى، أي قطب محمد صلى الله عليه وسلم وجهه وأعرض غضبا، لم يصدر منه شيء غير ذلك، والأعمى لم ير ذلك لأنه لا يشاهد ولم يسمع صوتا من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تضجره. أن جاءه الأعمى، أي بسبب مجيء الرجل الأعمى إليه، حال كونه صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بدعوة رجل من أشراف قريش. وما يدريك لعله يزكى، أي وما يدريك يا محمد لعل هذا الأعمى الذي عبست وأعرضت عنه يتزكى بما يتعلمه من القرآن منك فيتطهر من ذنوبه. وليعلم الإنسان أن هذا هو المقصود من قراءة القرآن والصلاة والعبادة، أن الإنسان يتزكى فيترقى بالتوبة والعبودية. أو يذكر فتنفعه الذكرى، أي ولعله يتذكر ما غفل عنه فيتعظ ويعتبر بما يسمع من القرآن. ثم جاء الخطاب عن صنيعه صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله، لكنه ترك الأولى. أما من استغنى، أي أما الذي استغنى عن الإيمان والقرآن بما له من المال والجاه، وهذا شأن كثير من الناس حينما يؤتى من حطام الدنيا الفاني يستغني عن العلم ويستغني عن التقوى. وهذا كقوله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. قال: أما من استغنى فأنت له تصدى، أي فأنت يا محمد تتعرض له وتقبل عليه وتجتهد في وعظه رجاء هدايته للحق. وما عليك أن لا يزكى، أي وأي ضرر عليك إذا لم يسلم هذا الرجل الذي استغنى ويتطهر من كفره وذنوبه، فلا تبالي به ولا تكترث بشأنه، فإنه لا يضرك إثمه وليس عليك إلا البلاغ. وأما من جاءك يسعى، عاد الكلام أيضا في العتاب في شأن الأعمى. وأما من جاءك يسعى، أي وأما هذا الرجل الأعمى الذي جاءك يمشي مسرعا مجتهدا في الوصول إليك، طلبا للعلم وسماع الحق. وهو يخشى أيها الحال أنه يخاف الله تعالى. لماذا يخاف الله؟ لعلمه بعظمته وشدة عذابه. فأنت عنه تلهى، أي فأنت يا محمد تعرض عن هذا الرجل الحريص على الحق وتتشاغل بدعوة ذلك الكافر المستغني. ثانيا، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. يقول الآلوسي: الممنوع عنه في الحقيقة الإعراض عن من أسلم، لا الإقبال على غيره والاهتمام بأمره حرصا على إسلامه. إذن من أقبل علينا أن نقبل إليه. ثالثا، قال الله تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. يقول ابن كثير: كلا إنها تذكرة، يعني القرآن، بأيدي سفرة كرام بررة، أي خلقهم ربنا جل جلاله، خلقهم، فهؤلاء خلقهم كريم، أي خلقهم كريم حسن شريف، وأفعالهم وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. ومن هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. لماذا؟ لأن حامل القرآن حامل رأية الإسلام، عليه أن يقبل الطاعات ويبتعد عن المحرمات والمكروهات. إذن ربنا يقول: كلا إنها تذكرة، أي لا تفعل ما فعلت. فليس الخير في الإعراض عن المؤمن الحريص على الحق والتشاغل عنه بدعوة غيره من الكفار المكابرين. إن آيات القرآن تذكير للناس أجمعين، ولذلك علينا أن نذكر الناس أجمعين بهذا القرآن وبما فيه من المواعظ. فمن شاء ذكره، أي فمن شاء من الناس ذكر هذا القرآن فاتعظ واعتبر وعمل بما فيه. في صحف مكرمة، أي وهذا القرآن الكريم مكتوب في صحف مكرمة عند الله، مرفوعة مطهرة، أي هي صحف عالية رفيعة المكانة والقدر، مطهرة من كل دنس وعيب، بأيدي سفرة، أي وهذه الصحف المكتوبة فيها القرآن هي بأيدي طائفة من الملائكة، كرام بررة، أي أولئك الملائكة ذو خلق حسن شريف وأخلاق حسنة جميلة كثير الخير والطاعة والإحسان. ولذلك صاحب القرآن أيضا يتحلى بأعلى الصفات تكريمة لما حباه الله تعالى به من تكريمه بالقرآن الكريم. فهكذا ينبغي على الإنسان أن يتأدب بأدب القرآن. ولذلك في هذه السورة جاء ذكر الملائكة، وأيضا في هذه السورة سيأتي في آخرها أن يعني الذين وجوههم مسفرة ضاحكة مستبشرة هم الذين اهتموا بالقرآن الكريم تعلما وعملا وعلما ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن على الإنسان أن لا يفرط في شيء من الخير أبدا، وأن يعطي القرآن أفضل الأوقات لا فضول الأوقات، وأن يهتم بالقرآن غاية الاهتمام. رابعا، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. يقول قرطبي: أي من أي شيء خلق الله هذا الكافر فيتكبر، أي اعجبوا لخلقه من نطفة، أي من ماء يسير مهين جماد خلقه، فلما يغلط في نفسه. قال الحسن: كيف يتكبر من خرج من سبيل البول مرتين. إذن ربنا جل جلاله يقول: من أي شيء خلقه، أي ما الشيء الذي خلق الله الإنسان منه؟ من نطفة خلقه فقدره، أي خلق الله الإنسان من ماء قليل وهو المني، فقدره في بطن أمه أحوالا وأطوارا في الخلق، نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن تم خلقه وهيأه لما يصلح له ويليق به من الأعضاء الظاهرة والباطنة. خامسا، ثم أماته فأقبره، أي أكرمه بالدفن ولم يجعله كسائر الحيوانات التي تكون جيفها على وجه الأرض وهذا من رحمة الله. ثم أماته فأقبره، أي ثم قبض الله روح الإنسان عند انقضاء أجله وجعل له قبرا يوارى فيه بدنه إكراما له. سادسا، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يتفكر من أي شيء خلقه، أي ما الشيء الذي خلق الله الإنسان؟ من نطفة خلقه فقدره، أي خلق الله الإنسان من ماء وهو المني، فقدره في بطن أمه أحوالا. ثم السبيل يسره، أي ثم سهل الله للإنسان طريق الخروج من بطن أمه وطريق الخير والشر. ثم أماته فأقبره، أي ثم قبض الله روح الإنسان عند انقضاء أجله وجعل له قبرا يوارى فيه بدنه إكراما له. ثم إذا شاء أنشره، أي ثم إذا شاء الله بعث الإنسان بعد موته وأحياه يوم القيامة ليجازيه على أعماله. إذن يقول البقاعي كما في السادسة، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. يقول: فقد عرف بهذا أن أول الإنسان نطفة مذرة وآخره جيف قذرة، وهو فيما بين ذلك يحمد العذرة، فما شرفه بالعلم إلا الذي أبدعه وصوره، وذلك موجب لأن يشكره لا أن يكفره. إذن النظر في حقيقة الأشياء يعرف كما الواجب الذي ينبغي أن تقوم به، فيرتفع الإنسان عند ربه بالتقوى والعمل الصالح. سابعا، فلينظر الإنسان إلى طعامه. يقول ابن جزي: أمر بالاعتبار في الطعام كيف خلقه الله بقدرته ويسره برحمته، فيجب على العبد طاعته وشكره، ويقبح معصيته والكفر به. إذن ربنا قل: فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي فلينظر الإنسان إلى طعامه متفكرا في كيفية خلقه وتيسير أسبابه. معاني الكلمات: سفر، ملائكة، كتب، يقومون بالسفارة بين الله وخلقه، والسعيد الذي الآن يقوم بين الله وبين خلقه بالدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير. نطفة، ماء قليل مهين وهو المني، فقدره خلقه أطوارا، أنشره أحياه. وقضبة، علفا للدواب، غلبة عظيمة الأشجار، وأبا كلأ للبهائم. العمل بالآيات: أولا، زر اليوم معوقا أو ضعيفا محاولا إدخال الأنس على نفسه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. الأصل أن الإنسان يكون عطوفا على المؤمنين ويزداد عطفه حينما يرى حاجة عند أخيه. ثانيا، حدد أحد أوقات الإجابة وأكثر من الدعاء بالهداية والمغفرة لأهل بيتك. ربنا يقول: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فعلى الإنسان أن يعطي أهل بيته جزءا من الوقت لأجل وعظهم وإرشادهم وتوجيههم، لأجل أن يستنقذهم الإنسان في الدنيا والآخرة. ثالثا، اختر واحدا من أصناف الطعام اليوم وتأمل خلق الله له من بدايته إلى أن وصلك، ثم احمد الله. فلينظر الإنسان إلى طعامه، إذن ينظر الإنسان إلى الطعام نظرة امتنان ونظرة إنعام من عند الله تعالى، وكيف أن الله قد مهد لهذه الثمرة أياما عديدة حتى وصلت إلينا. التوجيهات: أولا، بقاء معاتبة الله لنبيه تتلى قرآنا هو من أعظم الأدلة على صدق النبي وأن القرآن الكريم من عند الله. إذن هذه الآيات الكريمة التي فيها عتاب دلالة على أن القرآن وحي من عند الله تعالى. ثانيا، شكر الله تعالى على تنويع النعم، فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبة. فالإنسان دواما عليه أن يطالع هذه النعم، فإن مطالعة النعمة تورث حبا لله تعالى. وإذا طالع الإنسان النعم فإن هذا يمنعه من معصية الله، فيستحي العبد أن يعصي الله بنعمه. ثالثا، الاستعداد ليوم القيامة، فإذا جاءت الصاخة فعلى الإنسان أن يستعد في جميع أيامه ليوم القيامة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.